بلبل نادى غصن الفل. يا شقيق النعمان بلبل نادى غصن الفل. وحسون يا شقيق النعمان أصلي ألاقي محرومي من الياسمين والريحان. يا عيني من الياسمين والريحان كنا ستة على النبع وجا العريس صرنا سبع. كنا ستة على النبع أيوة وجا العريس صرنا سبع. كنا ستة على النبع أيوة وجو الأحباب صرنا جمع. يا خيو كنا ستة على النبع وجو الأحباب صرنا سبع. ان شاء الله يوم الجمعة يا عيني قلت له ان شاء الله يوم الجمعة. والبلبل نادى غصن الفل يا شقيق النعمان قصدي الاقي محبوبي بين الياسمين والريحان. يا عيني Where?